ممكن أنقلها هناك. لا في الحامل نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. وقفنا عند صفحة كم؟ 24. وقفنا عند المبحث الثالث. يوجد أحد ليس معه كتاب؟ ما أي نسخة ممكن يقرأ فيها؟ معك كتاب تقرأ في هذه؟ معك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى في الدنيا والآخرة: ونفعنا الله بعلمه في الدارين آمين. قال المبحث الثالث: كتابة وليس كتابات، كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه. كتابة تكتب الحديث من كتاب أو من سمعنا عن الشيخ وتضبطه وتصنف إذا تأهلت لذلك. قال: حكم كتابة الحديث. وقال سيختصر الموضوع وهذا أفضل، يعني حكم كتابة الحديث قديما، يعني كتابة الحديث في العصر الأول. اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوال، فكرهها بعضهم منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت، وأباحها بعضهم منهم عبد الله بن عمرو وأنس وعمر بن عبد العزيز وأكثر الصحابة، ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف. والإجماع بعد الاختلاف، يعني هل هو إجماع أم لا، هذه مسألة أصولية. وزال الخلاف، ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الأعصار المتأخرة لا سيما في عصرين. كلام واضح صحيح؟ واضح؟ في إشكال؟ سبب الاختلاف في حكم كتابته التعارض، وسبب الخلاف في حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي، فمنها حديث النهي ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. أما حديث الإباحة ما أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه في الخطبة التي ألقاها يعني. وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة. جزاك الله خير، شكرا يا حبيبي. منها الإذن لعبد الله بن عمرو بكتابة الحديث. كيف يجمع العلماء بين هذا وذاك؟ قال: قد جمع العلماء بين أحاديث النهي وبين أحاديث الإباحة على وجوه. منها قال بعضهم: الإذن بالكتابة لمن خيف نسيانه للحديث، والنهي لمن أمن النسيان وخيف عليه اتكاله على الخط إذا كتب. يعني بحسب كل حالة، أنت حافظتك ضعيفة تكتب، وهذا حافظته قوية وهذا رزق من عند الله سبحانه وتعالى فلا يكتب، لأنه يتكاسل ويعتمد على الكتاب، وهذا واضح. لذلك تجد الأعمى يعني قوي الحفظ. لماذا؟ لأنه يعلم أن الفرصة ليست كبيرة أمامهم، لا يجد من يقرأ له كل وقت، لكن أنت عندك الكتب وعندك من يقرأ لك وعندك من يشرح لك، فلذلك تعتمد على الكتاب. لكن هو إذا ذهب من يقرأ له الآن فلن يجد أحدا بعد ذلك، يعني هذا من ضمن الأسباب يعني. وقال بعضهم جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، تقدم المصلحة العليا على المصلحة التي أدون منها. ثم جاء الإذن بالكتابة حين أمن ذلك، وعلى هذا على هذا التكييف يكون النهي منسوخا. أما الآن فقد حدث التصنيف، فهذا الأمر لا ينطبق الآن قطعا يعني. ماذا يجب على كاتب الحديث؟ قال ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقصا. هذا الكلام كان موجها إلى الأوائل أكثر، لأنه يكتب والكتابة في بدايتها لم تكن منقوطة ولا مشكولة، ولم يكن هناك طباعة، فما تكتبه هو الذي ستعتمد عليه دون أي نسخة أخرى. لأنك إذا كتبت الحديث ثم ذهبت إلى نسخة أخرى هذا يطعن فيك، هذا طعن فيك، لابد أن تعتمد على النسخة التي قيدتها وضبطتها. لكن إذا ذهبت إلى نسخة أخرى فهنا قد يكون خلل في النسخة الأخرى، قد يكون هناك خلل في النسخة الأخرى. يؤمن معهما، يعني مع هذا الضبط والنقط، اللبس، الالتباس والاختلاط، التحير والتردد، هل هذه الكلمة كذا أو كذا. يعني لابد أن تضع النقاط كما يقولون فوق الحروف، لأن الحرف قد يحتمل أنه باء أو تاء أو ثاء أو نون، إذا لم تضع فوقه نقطة وتركته هكذا فيلتبس. وكذلك الكلمة الواحدة الضبط أيضا يختلف، يعني لو كتبنا تنطق بصر أو بشر، بشار تنطق يسار، وهكذا. ويشكل المشكل، يعني لا يضع الشكل على كل حرف، ولكن الذي يشكل عليه من ناحية النحو أو من ناحية الصرف هو يضع الشكل، هذا ضم، هذا فتح. يشكل المشكل، ما يشكل عليه يعني يجعله يكون في إشكالية. هذا المشكل هو الذي تشكله. أما غير ذلك، كلمة قال مثلا لماذا تضبطها؟ هناك كلمات في مثلا بعض الناس يضع في، يضع تحت الفي كسرة تحت الفاء، هي في صحيح؟ لا سيما أسماء الأعلام، تعرفون الأعلام؟ الأسامي محمد علي، هذا هي أعلام، نحن نقول عليها أسماء لكن الأسماء عامة طبعا، هذه أعلام. قال لابد أن تشكل الأعلام. لماذا؟ لأن الكلمات غير الأعلام يمكن أن تعرف ضبطها من خلال النحو، تكرر العبارة مرة وأخرى حتى تعرف أين الفاعل وأين المفعول به، لكن الأعلام ليست مرتبطة لا بنحو ولا بصرف. نسيبة مثلا، نسيبة اسم امرأة، هناك نسيبة وهناك نسيبة. نسيبة اسم صحابية، نسيبة اسم صحابية. فأنت الآن أمامك عن نون سين ياء باء تاء مربوطة، كيف تنطقها؟ هل نسيبة أم نسيبة؟ هل هناك ضابط؟ ليس هناك ضابط، هذا لا يكون إلا بالسماع فقط. أمامي مثلا عين لام ياء، عن عين لام ياء، عن علي، الأكثر عن علي، لكن أحيانا يكون بالتصغير عن علي، علي، حين يقول عن علي، فمن أين أعرف أن هذا علي بضم العين؟ لا تعرف، فهذا لابد أن تشكله. لكن علي على الأكثر قد لا تكون تحتاج إلى شكل. قال لأنها أي الأعلام لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها. هذا يكون في الكلمات العامة التي تدرك بالنحو، تنظر ماذا قبله وماذا بعده، إذا تعرف الضبط الحرف الأخير. قال وأن يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهورة. يعني الخط يكون واضحا لأن الإنسان بعد كتابته يظن أنه يستطيع أن يقرأ ما كتب، لكن بعد شهر واحد تحاول أن تقرأ خطك أنت، هناك كلمات ضاعت. وأن يكون على قواعد الخط المشهورة، لأن غيرك قد يقرأ في الكتاب أو يحتاج إلى الكتاب، فإن أنت لم تضع الكلام على قواعد الخط المشهورة يأتي من بعدك لا يستطيع القراءة. وهذا يظهر في مثلا من يقرأ منكم في مخطوطة، يقولون بخط مغربي، بخط مغربي. الخط المغربي أحيانا يختلف، مثلا هم يكتبون الفاء بدون نقط، مثلا قال مثل الميم، والقاف يضعون نقطة أسفل الحرف، يعني قال نقطة أسفل هذه قاف بدون نقط هذه فاء. فهذه قواعد بالنسبة للمشارقة لا تستطيع، ربما قال من السياق تستطيع أن تقرأها، لكن باقي الكلام لا تعرف. يعني هذا مثال يعني على قواعد الخط المشهورة. وألا يصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا برمز لا يعرفه الناس. يعني أحيانا العلماء يضعون رموزا، مثلا حدثنا يكتبون نا، الكل يعرف أن هذا اختصار لحدثنا. خاء مثلا اختصار البخاري، هذا نعرفه نحن. ولكن مثلا يقول مثلا محمد ابن إسماعيل البخاري، أنا سأكتب البخاري ميم سين، أعني محمد ابن إسماعيل، هو يعرفه، لكن أنت إذا قرأت في الكتاب لا تعرفه. فلا يضع اصطلاحا خاصا لنفسه، لابد أن يستعمل الرموز والاصطلاحات التي يستعملها الناس. فإن كان هناك رمز جديد أو لا يعرفه الناس فلينص على ذلك في مقدمة الكتاب، كما يقول مثلا الفقهاء، يقول وإذا قلت قال شيخنا فالمراد فلان، لكن بعض المصنفين يقول قال شيخنا، من شيخك؟ لك مشايخ كثيرة. إذا رجعت المقدمة ولم تجد أنه نص تكون في حيرة، ترجع إلى ترجمته في الكتاب في الكتب، كتب التراجم، فتجد له عدة مشايخ مشاهير من الفقهاء، من يكون؟ تبحث كثيرا. لكن إما أن يستعمل اصطلاحات عامة، وإن كان له اصطلاح خاص لابد أن ينص عليه في مقدمة إن كان تصنيفا يعني. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره، ولا يسأم، لا يمل من تكرار ذلك، ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصا. يعني إن كان ينقل عن كتاب وليس فيه الصلاة والتسليم يكتبه، ولا يظن أن هذا زيادة في الأصل، هذا خارج عن مسألة التقيد بنص الكتاب. قال كذلك الثناء، ثناء بالثاء أي المدح، ثناء بالثاء المدح، لكن الثناء بالسين الضوء، يكاد ثنى باقية ذو الأبصار، لكن الثناء هو المدح ثناء. لذلك الذين لا يخرجون لسانهم في الكلام ثناء، يعني يجعلون الثناء هو الثناء. وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل، وقد تقول جل وعز وسبحانه وتعالى وهكذا يعني. وكذلك الترضي، قولك رضي الله عنه، والترحم رحمه الله على الصحابة والعلماء. ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها، تقول صلى الله عليه ولا تقول وسلم مثلا، أو التسليم وحده تقول عليه السلام. كما يكره الرمز إليهما بالصلاة والسلام، إليهما الضمير يعود على الصلاة والتسليم يعني. كما يكره الرمز إليهما بصاد ونحوه، مثل صلعم صاد لام عين ميم، وعليه أن يكتبها كاملتين كاملتين. إن كان المملي يملي سريعا، يعني أحيانا المحدث مثلا يملي سريعا، يمكن أن تبيض للكلمة، يعني تترك لها بياضا تترك لها بياضا تترك لها بياضا، وفي الأخير تكتب هكذا. تفضلوا. قال المقابلة وكيفيتها. المقابلة أنك بعد الكتابة، يعني هذا الكتاب مثلا، نحن نقرأ هذا الكتاب، هنتخيل أنك تكتبه، ليس معك كتاب تكتبه، أو معك نسخة أخرى، النسخة الأخرى قد يكون فيها بعض الاختلاف عن هذه النسخة، صحيح؟ بعد أن تكتب الحديث أو يكون معك نسخة أخرى وتبدأ في تصحيحها، هل أنت متأكد أنك كتبت كل ما في هذه النسخة؟ لا، كن سقط منك بعض الألفاظ، فتقابل، تقابل معناها نقرأ، معناها أن نقرأها معا كما نفعل نحن الآن، يعني بعد التحديث تأتي بنسختك وتقابلها على نسخة المحدث كلمة كلمة، يعني تقول المقابلة كيفيتها، يقول لك لا، المقابلة وكيفيتها، سقطت من عندك حرف الواو مثلا، يعني هذا المقابل. كما تصل الآن أنت تعطي مثلا لكاتب الكمبيوتر رسالة مثلا أو بحث، تقول له اكتبه، بعد أن تكتبه أكيد في أخطاء، لابد أن تأخذ ما نسخته بيدك وتقابله على الذي كتبه هو، وإلا يكون فيه أخطاء. هذه هي المقابلة. نفهم جميعا؟ نفهم؟ قال يجب على كاتب الحديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة كتابه بأصل شيخه، يعني النسخة الأصلية يعني، بأصل شيخه، ولو أخذه عنه بطريق الإجازة، حتى لو أخذه بطريق الإجازة يأخذ الكتاب وينظر فيه بعد ذلك ليقابله. كيفية المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، ويكفي أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت، يعني ممكن كما يحدث الآن مثلا، ممكن أخوك ثقة وطالب علم معك يأخذ الكتاب وتقابله أنت وهو، أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت حال القراءة أو بعدها، كما يكفي مقابلته بفرع مقابل بأصل الشيخ، يعني الشيخ عنده نسخ، إما أن تقابلها على نسخة الشيخ نفسه، إلا ما يتوفر ذلك لأي سبب، ممكن أن تذهب إلى أحد الطلبة ويكون هو قابل نسخته على نسخة الشيخ وتقابل عليه، هذه نسخة مقابلة على أصل الشيء. وضحت المقابلة صحيح؟ بعد ذلك انتقل إلى الصلاحات في كتابة ألفاظ الأداء وغيرها. الأداء حين تؤدي الحديث تؤديه إلى غيرك. قال عن كثير من كتاب الحديث الاقتصار على الرمز في ألفاظ الأداء، فمن ذلك أنهم يكتبون حدثنا، يكتبون ثنا أو نا، أخبرنا أنا أو أرنا، ولكن ينبغي القارئ أن يتلفظ بها كاملة عند قراءتها، ولا يجوز له أن ينطق بفتح القاف، أن ينطق بها كما هي مرسوم. جيم تحول الإسناد إلى إسناد آخر، يرمزون له بحاء، يكتبون حاء، وينطق القارئ بها كذا حاء. واضح؟ يعني مثلا هو له إسنادان، مثلا له إسنادان، فيقول مثلا يعني مثلا له إسنادان إلى الزهري. ممكن أن يكون لك إسناد واحد، مثلا تحدث مثلا عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري مثلا، فتقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري، وتريد أن تقول أنا لي إسناد آخر إلى الزهري غير عبد الله بن يوسف عن مالك، مثلا نقول قتيبة مثلا عن الليث، فتقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري، فلو قلت وقتيبة أظن أنا أن مالك يحدث عن الزهري وقتيبة، تقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري وقتيبة بن سعيد، فتظن أن مالك له شيخان الزهري وقتيبة. فأنا أريد الآن أن أقول أنا أقف إلى هنا وأعود مرة أخرى إلى شيخي، فأقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك، وأقف أقول مثلا حا، حولت الإسناد، هنتقل إلى إسناد آخر و، ولذلك يأتون بعدها بوا، وحدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث، أقول مثلا كلاهما عن الزهري، وقد تحذف كلاهما لكن أنت تقرأه يعني. مالك والليث كلاهما يروي عن الزهري، فهذا الإسناد فيه تحويل، فيه توضيح، لكن بغير الحاء خاصة إن كان الرواة غير مشهورين، فتظن أن الراوي له شيخان فلان وفلان. مفهومة؟ ها؟ واضحة؟ ولا أعيد؟ أعيد؟ أعيد؟ يعني أنت لك أحيانا يكون لك طريق واحد فقط إلى الزهري مثلا، لكن لك طرق كثيرة، فتريد أن تبينها، تقوي الإسناد أو تكثر من الفائدة للسامع. فالآن لو قلت عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري، تفهم إلى الآن هذا إسناد إلى الزهري، فلو قلت وقتيبة يكون الإسناد هكذا عن مالك عن الزهري وقتيبة، إذن مالك يروي عن الزهري وقتيبة، لكن حقيقة الأمر ليست هكذا، فكيف يفعل؟ ماذا يفعل؟ أحيانا يقول وقال، ولكن هذه يعني تعتمد على معرفتك بالطبقات، أن قتيبة هو شيخ البخاري وليس شيخا لمالك، فيأتون بحاء، معناه أنا حولت الإسناد وأبتدئ إسنادا جديدا، حاء وقتيبة معناها رجعت إلى إسنادي أنا، مفهوم؟ تعرف تكتبها؟ من يكتبها؟ تعال انت اكتبها، اكتبها هيا، اي حد فيكم بسرعة. اخوكم سيكتب مثلا اي اسم، عبد الله بن يوسف مثلا، صحيح ماشي تمام. عن مالك، عن مالك، ثم بعد ذلك من اول سطر، تعالى اول سطر، قلنا مثلا قتيبة، قتيبة عن الليث مثلا، صحيح ماشي، عن الليل، عن الليل، بسم الله. صحيح ماشي، اكتب هناك بعيد بعيد بعيد عن الزهري، بعيد بعيد، ايوه هناك، ايوه لا فوق فوق في المنتصف، منتصف بين السطرين، ايوه تمام احسن، عن الزهري. أنت ترى الآن عبد الله بن يوسف مثلا عن الملك، لو قال وقتيبة، لو قال و اكتب هنا و قبل قتيبة، و لو قال عبد الله بن يوسف عن مالك وقتيبة، تظن أن عبد الله بن يوسف يروي عن شيخين، لكن هو يكتب بعد مالك، اكتب الحاء، حاء حاء، هذه معناها أول السطر، واضح؟ واضح؟ سننبه عليه إن شاء الله عندما نقرأ كتابا مسندا ينطلع أكثر. جزاك الله خير. هذه تحويل إسناد حاء، تقرأها كذا حاء، مثل حاميم مثلا. قال: جرت العادة بحذف كلمة قال ونحوها بين رجال الإسناد خطا، وذلك لأجل الاختصار، لأنه يكتب خلف الشيخ يريد أن يختصر. قال: ينبغي، لكن ينبغي القارئ التلفظ بها، مثل حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك، فينبغي القارئ أن يقول قال أخبرنا مالك، فقال تحذف خطا ولكنها تنطق، كما جرت العادة بحذف أنه في أواخر الإسناد اختصارا أيضا، مثل عن أبي هريرة قال، فينبغي القارئ النطق به أنه أبي هريرة أنه قال كذا، وذلك تصحيحا الكلام من حيث الإعراب. إذن لكتابتهم خلف الشيخ، أو حتى لو كانوا يكتبون من كتاب ولكن يريد أن يسرع، كانوا يحذفون أو اتفقوا على هذا. يعني الرحلة في طلب الحديث، قال: اعتنى سلفنا الصالح بالحديث عناية ليس لها نظير، وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل، فبعد أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده، يبدأ ببلده وينظر إلى مشايخه في هذا البلد، يرحل إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة، المحافظات التي في بلده مثلا، أو ينتقل إلى بلد أخرى ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد، فيتجشم مشاق السفر، يعني يتعب يعني، ويتحمل شظف العيش، خشونة العيش يعني، لأنه سيكتفي بالقليل، ما لا في الغالب طالب الحديث فقير ليس معه مال، لن يذهب إلى هذه المطاعم الفاخرة، لكن يعني سيأكل شيئا قليلا يعني. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين، فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث ما يعجب الإنسان لسماعه، فمن أحب سماع تلك الأخبار الشائقة فعليه بذلك الكتاب، فإنه منشط محفز يعني لطلاب العلم، شاحذ لهممهم، مقوٍ لعزائهم، شاحذ يعني مقوّن أيضا، شحذ السكين يعني جعلها حادة. أنواع التصنيف في الحديث، يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغيره من العلوم أن يقوم بالتصنيف، وذلك لجمع المتفرد. يعني إذا أراد التصنيف وكان قادرا عنده المقدرة على ذلك وهبه الله سبحانه وتعالى إياها يصنف. طريقة التصنيف طرائق مختلفة، منها ما سيذكره لجمع المتفرق، لجمع المتفرق. والآن مثلا عندي حديث، أنا أريد أن أقرأ حديث التيمم مثلا، أجد البخاري خرج حديثا، ومسلم خرج حديثا آخر، وأبو داود خرج حديثا ثالثا، فأنت تجمع كل هذه الأحاديث، حديث التيمم في مكان واحد، جزء مثلا في التيمم، تجمع أحاديث التيمم التي في كتب السنة، أو إن صنفت سننا تجمع فيها الأحاديث المبعثرة في الكتب المتقدمين، لجمع المتفرق وتوضيح المشكل. قد يكون التصنيف من أجل توضيح المشكل، مثل شرح الحديث، شرح الحديث الذين يضبطون الأنساب، الذين يضبطون الأعلام، كتب المتخصصة في ذلك هي أيضا نوع من رفع الإشكال. ترتيب غير المرتب، مثل كتاب المسند، المسند يأتي بأحاديث عن أبي بكر وهي غير مرتبة، يعني مرة تجدوه في الأطعمة، مرة في الزواج، مرة في الطلاق، مرة في التيمم، مبعثرة. فأنت يمكن أن تأخذ هذه الأحاديث وترتبها، ترتب أحاديث كل صحابي على الأبواب، أو تأخذ المسند كله وترتبه على الأبواب. وهذا ما كان يقوله الذهبي، يقول أن المسند يحتاج إلى إعادة ترتيب على الأبواب أو غير ذلك. وترتيب غير المرتب، وفهرسة غير المفهرس، يعني هذا حديث أن تصنع الفهارس، أو على طريقة المقدمين أن تأتي بالأحاديث مثلا وترتبها ترتيبا أبجديا، ألف باء، الأحاديث التي تبدأ بحرف الألف، أول من يدخل الجنة أنا مثلا، أول حرف الألف، وهكذا. مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقل وقت. وليحذر من إخراج كتابه قبل تهذيبي وتحريري وضبطي، يعني لا يتعجل، يعني لا يتعجل، وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتكثر الفائدة، يعني لا يصنف والسلام، ولكن يحاول أن يكون التصنيف فيه نفع وفائدة أكثر وعامة، لا تخص طائفة من الناس، ولكن تكثر الطائفة أكثر. قال: فمن أشهر أنواع التصنيف ألف الجوامع، جمع جامع، والجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد، هم يذكرونها في كتاب الإيمان، وإن كان أتكلم في الصفات يقول كتاب التوحيد أو السنة، لأن التوحيد أو السنة عند المتقدمين يتعلق بالعقائد، والعبادات والمعاملات مثل البيوع والسير، والسير غالبا يقصدون به كتاب الجهاد، والمناقب، الفضائل، فضائل الصحابة، فضائل الأوقات، البلدان، الرقاق يعني يقصدون به الزهد، ما يرقق القلب، والفتن، ما يحدث في آخر الزمان، وأخبار يوم القيامة، الأهوال وما يتبعها، مثل الجامع الصحيح للبخاري. المسانيد جمع مسند، والمسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، يعني ليس على سبيل الاستيعاب، ولكن الأحاديث التي للصحابي في الكتاب تجعل على حدة، من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث كما ذكرنا، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل. السنن وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الأحكام، أنا أريد أحاديث البيوع أذهب إلى المعاملات في البيوع وهكذا. تختلف عن الجوامع في أنها لا يوجد فيها ما تعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك، بل هي مقصورة على أبواب الفقه وحديث الأحكام مثل سنن أبي داود، ولكن هذا أغلبي يعني، هذا في الغالب. لكن حتى سنن أبي داود تجد في أواخر كتاب فتن. وفي بعض الروايات كتاب المهدي تجد في سنن أبي داود كتابا خاصا بالمهدي، يعني لم يفعله أحد غيره تقريبا. لكن على كل يعني كتاب السنن هي تصنف على على أبواب الفقه، وفي الغالب تكون يعني خالية من كثير من الأبواب، لكن فيها حتى السنن للنساء مثلا، سنن النساء تجد فيه التفسير وتجد فيه عمل يوم والليلة وهكذا. بعد ذلك المعاجم جمع معجم، وهو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه، هذا ترتيب حروف المعجم غالبا، مثل معجمي الطبراني الأوسط والصغير، يعني يبدأ بشيوخه مثلا الذين اسمهم أحمد ألف أنس ثم إلى حرف الباء إلى آخر. الكبير المعجم الكبير ليس على أسماء الشيوخ، معجم الطبراني الكبير على أسماء الصحابة، على أسماء الصحابة هو سماه المعجم الكبير لكنه ليس على أسماء شيوخه، فهو يمكن أن نطلق عليه مسند، لكن صاحبه سماه معجم. العلل، كتب العلل وهي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة معللة مع بيان عللها، وذلك مثل العلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني. لكن علل ابن أبي حاتم مرتبة على الأبواب، مرتبة على الأبواب، فإذا كان عندك حديث في الطهارة مثلا وتريد أن تبحث عنه، هو في علل ابن أبي حاتم تذهب إلى باب الطهارة، لكن علل الدارقطني مقسم على الأسانيد، تنظر في المسند، مسند عائشة، مسند فلان، تذهب إلى المسند وتبحث فيه. لكن في المكثرين مثل أبي هريرة وعائشة يعني يطول عليك الوقت بعض الشيء. الأجزاء جمع جزء، وهو كل كتاب صغير جمع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث، يجمعون مثل حديث شعبة، سفيان، مالك، أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء، مثل جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري، وهذا كثير، مثلا جزء في الأشربة يتكلمون فيه على النبيذ، مسألة النبيذ بين الجمهور والأحناف، أو قد يكون في العقائد كتاب العرش مثلا الدارقطني وهكذا. الأطراف، قال كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته، أوله يذكر أوله فقط، يعني يذكر شيئا من أوله، وأحيانا يختصر يأتي بلفظ عام يدل عليه، مثل مثلا يقول حديث الغار، بينما ثلاثة يسيرون إذ أواهم المبيت إلى غار، إلى غار، تعرفون حديث الصخرة مشهور، فيقول حديث الغار، حديث توبة الثلاثة مثلا الذين خلفوا، يعني يذكر حديث باختصار، وأحيانا يذكر أوله أو جزء من أوله حسب طول الحديث وقصر. ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون، إما مستوعبا أو مقيدا لها ببعض الكتب، مثل تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف للمزي. يعني هذا الكتاب مقسم على المسانيد، حديث أنس في الكتب الستة، حديث أبو هريرة في الكتب الستة، المقصد منها أنه يدلك على موضعها في الكتاب، يعني حديث مثلا مثل إنما العمل بالنيات، أنت تريد أن تخرجه من البخاري ومن مسلم مثلا، فأين هو في البخاري؟ فهو لابد أن تعرف صحابي الحديث، من صحابي الحديث؟ إنما العمل بالنيات، عمر، تذهب إلى مسند عمر في حرف العين. ثم بعد ذلك لو كان من المكثرين، فتجد أن التابعين كثر، فتبحث عن التابعي، من التابعي الذي روى عن عمر هذا الحديث؟ علقمة. إذن عمر في حرف العين، ثم بعد ذلك التابعون مرتبون على ألف باء أيضا. تذهب إلى حرف العين علقمة، تجد يروي عن عمر عدة أحاديث من هذا الحديث. ثم يكتب إنما الأعمال بالنيات، يقول مثلا أخرجه البخاري في بدء الوحي وفي العلم وفي كذا وفي كذا، وحدد لك، لأن البخاري ذكره في عدة مواطن وأنت لا تعرف، فهو يذكر لك موطنها الموضع الحديث. يقول مثلا ومسلم، أين أخرج مسلم إنما الأعمال بالنيات؟ يقول مثلا في الإمارة، في الإمارة، حديث متعلقة بالجهاد والإمارة، الخلافة يعني، الإمارة العظمى يعني، صحيح؟ فهو يدلك أين موضع الحديث من هذه الكتب، كتب الست. عرفنا؟ يعني إذن كتب تحفة الأشراف كتاب مهم، مقسم على المسانيد، ثم كل صحابي إن كان مكثرا قسم الرواة عنه على حسب الحروف أيضا، التابعون بحرف الألف ثم بحرف الباء إلى آخره، وإن كان التابعي من المكثرين أيضا فيرتب تلاميذه تابع التابعين على حروف المعجم أيضا. لو فتحته مرة سيكون الأمر سهلا يعني. المستدركات جمع مستدرك، والمستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته فاتته، يعني يقصد الأحاديث يعني مما فاتته على شرط، مثل المستدرك على الصحيحين، هذا مشهور، صحيح؟ مشهور لأبي عبد الله الحافظ. المستخرجات جمع مستخرج، وهو كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول، وربما اجتمع معه في شيخه أو من فوقه، مثل المستخرج على الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني، هذا تكلمنا عنها سابقا يعني. المستخرج يعني هو سيأتي إلى حديث، إلى مثلا كتاب البخاري، سأؤلف كتابا هو نفسه البخاري، يأتي إلى صحيح مسلم، الناتج في النهاية سيكون المتون، فتكون المتون هي نفس المتون التي في صحيح مسلم. لكن يرويها بإسناده، هو صاحب إسناد، مثل البيهقي متأخر، لكن يروي الأحاديث بإسناده، وبعد أن يذكرها يقول مثلا وقد أخرجه مثلا البخاري من طريق كذا أو مسلم من طريق يحيى وهكذا. إذن هو له إسناد، ثم يأتي إلى كتاب مسلم مثلا ويروي الأحاديث، هو الآن عنده أسانيد، سمع مسلم وسمع البخاري وسمع المسند، سمع الدارمي، عنده أسانيد كثيرة، صحيح؟ فيأتي إلى صحيح مسلم وينظر في الحديث الأول، هذا الحديث الأول، هذا الإسناد أمامه والمتن أمامه، هو يريد المتن، يريد المتن، ثم بعد ذلك ينظر إلى شيخ مسلم وينظر في الأسانيد التي عنده، التي سمع كتبه التي كتبها عن المشايخ، ينظر هل له إسناد إلى شيخ مسلم، إلى شيخ مسلم يحيى بن يحيى مثلا، فينظر فيه نعم أنا أرويه عن فلان عن فلان عن فلان عن يحيى، فيذكره ويكتبه، ثم يكتب المتن من كتاب مسلم أو من كتابه هو، من كتابه هو، كتابه هو، لابد أن تنقل، أنت نقلت الآن إسنادك إلى شيخ مسلم، فالإسناد الذي عندك تكتبه تكتب متنه سواء وافق نفس المتن كلمة كلمة أو كان فيه اختلاف. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، بعضهم يقول إنما الأعمال بالنيات، بعضهم إنما الأعمال بالنية، بعضهم بدون إنما الأعمال بالنية. فأنت بحسب ما يوجد عندك في كتابك، يعني لا تنقل الإسناد من كتابك ثم تنقل المتن من مسلم، لا، تنقل الإسناد والمتن من كتابك. فما فائدة مسلم؟ أنا أصنع عليه مستخرج، أصنع عليه مستخرج، أروي نفس المتون بأسانيدي، أذهب إلى شيخ مسلم، ولكن أنا أتعامل مع واقع قد لا أجد أسانيد إلى شيخ مسلم. طب إلى شيخ مسلم، يعني مسلم مثلا يروي عن يحيى بن يحيى عن مالك، فإذا وجدت إسنادا عندي إلى يحيى بن يحيى أكتبه، لم أجد عن يحيى بن يحيى ولكن عن القعنبي عن مالك، أكتب عن القعنبي عن مالك. إذا مالك مسلم يروي عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأنا أروي عن القعنبي عن مالك، قد لا أجد عندي طريق مالك أبدا في أسانيدي، أنا كتبت وانتهى الأمر، لكن أجد مثلا الحديث من طريق الليف فأروي من طريق الليل إلى الزهري وهكذا. يعني عرفنا؟ إذن المستخرج في النهاية الأصل فيه أن نفس المتون تكون في الأصل، مثلا مسلم تكون في المستخرج على مسلم، المتون هي هي ولكن بالمعنى، بالمعنى ليست مرآة. لماذا؟ لماذا يأتي التغيير؟ لأني أروي بالأسانيد، والإسناد لو كان في مسلم إنما الأعمال بالنيات وأنا الإسناد عندي ينتهي بإنما الأعمال بالنية، أكتب إنما الأعمال بإيه؟ بالنية، حسب ما عندي. ولذلك تجد المستخرج الأحاديث التي في المستخرج هي التي في أصل الكتاب، لكن أحيانا تختلف، يختلف بعضها في الأسانيد شيئا ما، ثم المتون قد يكون هناك زيادة، هناك نقص، هناك رواية بالمعنى. وذكرنا فوائد المستخرجات قديما، يعني ما الفائدة المستخرج؟ فائدة المستخرج أحيانا تكون فائدة عظيمة جدا. يعني لماذا؟ يعني مثلا أنا عندي كتاب وفيه الإسناد فيه راو مدلس، مدلس ولم يصرح بالتحديث، راو مدلس ولم يصرح بالتحديث، فنحكم على هذا الإسناد بماذا؟ بالضعف، لأن المدلس لم يصرح بالسماع، مدلس لم يصرح بالسماع، فنقبل الحديث أو نرفضه؟ نرفضه، صحيح؟ لابد المدلس أن يقول، أن يصرح بالتحديث، صحيح؟ أن يقول حدثنا مثلا. فالمستخرج أحيانا يكون عنده تصريح بالتحديث، يكون عنده تصريح بالتحديث في سنده هو، فأنت تنظر إلى الأصل الإسناد ضعيف، تنظر إلى المستخرج تصحح الإسناد. فهناك أحيانا فوائد إسنادية، مثلا هنا راوي مختلط، راوي مختلط، هذا المختلط الذي اختلطت عليه الأحاديث الراوي عنه روى عنه بعد الاختلاط، الراوي عنه روى عنه بعد اختلاط، اختلاط اختلال العقل يعني والنسيان من الكبر أو لأي شيء آخر. فأنت تحكم على الإسناد هنا بالضعف، فلان اختلط والراوي عنه روى عنه بعد اختلاطه، كأن تذهب مثلا لشيخ يكون فقد سمعه مثلا في القرآن، يكون مشهور، يكون مشهورا جدا، ثم تذهب أنت إليه فقد سمعه، لا تستفيد منه. فلو قلت إني قرأت على شيخ فلان سنة كذا، يقولون لا نعتد بقراءتك عليه لأنه فقد سمعه. فيأتي المستخرج أحيانا فيروي عن هذا المختلط، يروي عن راو عنه، راو عنه قبل الاختلاط، إذن يقوى السند أو لا؟ يقوى السند. فهناك فوائد إسنادية وقد تقوي الحديث. وهناك أحيانا يكون فوائد في المتن، فوائد في المتن، زادت كلمة توضح المعنى. مثلا يقولون بينما نحن في غزاة، هو تجد المستخرج يقول مثلا بينما نحن في غزوة تبوك، فتعرف أن هذه الغزوة كذا، فدخل علينا رجل أو فقام رجل فقال يا رسول الله، فيقول فقام سعد بن معاذ مثلا. قد تكون هذه فوائد يعني ليست بالأهمية، لكن أحيانا تكون بالأهمية، يأتي ذلك في الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ يكون في نهي وفي إباحة. فعندما مثلا يقول فقال رجل أو ففعل رجل كذا، ويقول هذا الرجل مثلا أسلم في العام العاشر من الهجرة، فيكون هذا دليل على التأخر الزمني، التأخر الزمني. فإذا أردنا أن نستخدم النسخ في هذه المسألة، فنكون هنا عرفنا أن هذا فعل في العام العاشر. وهكذا حتى يقولون مثلا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة، في حجة الوداع مثلا، فلو احتجم في حجة الوداع إذن عرفنا تاريخ الحجامة وكان صائما، عرفناها. والنهي، ننظر للنهي هل كان متقدما، فيكون يجوز للصائم أن يحتجم مثلا، لماذا؟ لأن هذا متأخر، عرفناه من ماذا؟ بينما نحن في سفر، لا، هذا وضح السفر أنه كان سفر في الحجة، حجة الوداع أو تبوك أو هكذا. لكن على كل حال عرفنا مسألة المستخرجات وفيها فوائد قد لا تكون من اللطائف، ولكن أحيانا تكون مهمة جدا. يعني المغرب أذن صح؟ المغرب أذن. طيب نصلي المغرب ثم مباشرة إن شاء الله نواصل. من يوقف هذه؟